بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب أركان الشرعية الإسلامية حدودها وآثارها، تأليف الدكتور علي جريشة، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. الفصل الأول: إقامة شريعة الله لا شرعية بغير شريعة، لأنها أول أركان الشرعية وأهمها، وذلك يقتضين الحديث عن مضمون هذه الشريعة ثم عن ظروف تطبيقها بين السعة والعسرة، ونتناول ذلك في مبحثين بمشيئة الله. المبحث الأول: مضمون هذه الشريعة ليست مجرد نصوص، إن مع النصوص مقاصد، ومع هذه وتلك مبادئ وأصول، لكنها تأبى أن يكون معها شريك اسمه الحقيقة أو اسمه العقل، إنها نفسها هي الحقيقة، والعقل مدرك لها، مخاطب بأحكامها، مستنبط ومجتهد داخلها لا خارجها. نصوص ومقاصد وأصول. نصوص الشريعة ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله من نصوص قطعية الدلالة، فهي واجبة الأعمال بالاتفاق، لأنها ارتقت إلى مرتبة اليقين. كذلك ما ورد من نصوص ظنية الدلالة، فهي واجبة الأعمال بغلبة الظن والترجيح. والقطعي الورود واجب الأعمال باتفاق، لأنه بلغ مرتبة اليقين، والظني الورود واجب الأعمال بغلبة الظن والترجيح، على التفصيل كما قدمنا بين نصوص العقيدة وغيرها من النصوص، بيد أن الشريعة ليست قاصرة على ما ورد من نصوص، إن لها مقاصد متفق عليها، هي روح هذه الشريعة واجبة الأعمال، وهي تتدرج في المستوى الأول الضرورات، وهي لازمة لقيام مصالح الدين والدنيا، وهي أصل لما بعدها من مصالح، إذا انهدمت معها سائر المصالح والمقاصد. وحفظها يأتي في الدرجة الأولى وجودا وعدما، أي إيجابا وسلبا، وفي المستوى الثاني تأتي الحاجيات، وهي لازمة لرفع الضيق ورفع الحرج في المعاملات وفي العبادات على سواء. وفي المستوى الثالث تأتي التحسينات مكملة ومتممة، مضيفة الحسن والإحسان، فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وهذه المستويات الثلاثة تدور حول خمسة مقاصد: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وبينها الترجيح تبعا لنوع المستوى: ضروري، حاجي، تحسيني، وهو أمر يجريه الراسخون في العلم والمجتهدون. ومع المقاصد والنصوص مبادئ وأصول مستمدة من استقراء النصوص والجزئيات، فترتفع إلى كليات تأخذ وضع القطعية وتتقدم على الجزئيات، مثل قاعدة رفع الحرج، والضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر، والضرر العام يدفع بالضرر الخاص، والضرورات تبيح المحظورات. ومثل مبادئ الاستدلال والتفسير والترجيح، ومع هذا الفهم الواعي لمضمون الشريعة يجري التطبيق لها في مجتمع الإسلام وفي دولة الإسلام، فيتحقق مع سمو الشريعة سمو المناخ والبيئة، فيكون حسن التطبيق على نحو لا يتوافر لمجتمعات تستمد تشريعها من بيئة، وخلقها من بيئة أخرى، وزيها وسلوكها من بيئة ثالثة، وعقيدتها وأيديولوجيتها من بيئة رابعة، فيكون ترقيعا منفرا يؤدي في التطبيق إلى الاضطراب والتمزق والضنك والضيق. بين الشريعة والحقيقة، وما كان بنا حاجة إلى هذا البحث لولا أن قالت به طائفة من الشيعة، ولولا أن يبرز به بين الحين والحين بعض زاعم التصوف. والشريعة هي الحق والحقيقة، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وليس وراء شرع الله الحق حقيقة أخرى، ليس وراء الحق إلا باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والذين يقولون بالشريعة والحقيقة يقولون بازدواج ساقط الشرعية من ناحية، لأن شريعة الله تغدو محكومة لا حاكمة، ثم هو ازدواج يؤدي إلى اضطراب المعايير وسيطرة الوهم والخيال من ناحية أخرى. وما يحدث للبعض من كرامات أو هواتف لا ينبغي أن يكون مصدرا لأحكام شرعية، فلئن صح في بعض الأحيان فإنه كثيرا ما يخطئ وكثيرا ما يتلبس الشيطان. بكثير من هذه الأحوال، وأوضحها ما حدث لعبد القادر الجيلاني حين عطش عطشا شديدا، فإذا سحابة قد أقبلت وأمطرت، وإذا بمناد ينادي فيها يا فلان أنا ربك وقد أحللت لك المحرمات، فرد عبد القادر الجيلاني اذهب يا لعين، فاضمحلت السحابة. وذلك فضلا عما يؤدي إليه ذلك اللبس في المعايير إلى لبس في فهم معاني النصوص رغم وضوحها، فيجري تأويلها تأويلا فاسدا لا تحتمله أساليب اللغة ولا قواعد التأويل والتفسير. وعلى سبيل المثال، فبرغم وضوح قول الله تعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، برغم وضوح هذه الآيات تتحدث عن آيات كونية واضحة هي الليل والنهار والحي والميت، أمر نشهده كل يوم ونلمس فيه العظة والقدرة، ومع ذلك نقرأ لأحدهم يفسر الليل أو يؤوله بظلمة النفس، والنهار بنور القلب، والحي بحي القلب، والميت بميت النفس، دون ما قرينة تصرف هذه الألفاظ عن معناها الأصلي إلى ذلك المعنى البعيد. ولقد كان من نتائج ذلك اللبس كذلك قول البعض بسقوط التكليف عمن شهد الحقيقة أو بلغ اليقين، بمعنى أن من بلغ هذه المرتبة ولا ندري من الذي يقرر بلوغه هذه المرتبة ولا بأي معيار يكون، فإنه تسقط عنه التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وحج وسائر أوامر الله ونواهيه، حتى لقد تجرأ بعضهم على حدود الله بحجة سقوط التكليف عنه، وهذا أمر جد خطير يؤدي في النهاية إلى حالة من الفوضى لا يلتزم فيها الفرد بنص ولا بقانون، وينتهك فيها الحدود والمحرمات بحجة سقوط التكليف عنه بعد أن شهد الحقيقة أو بلغ اليقين، وهكذا تسقط عن الحقيقة المزعومة الشرعية الحقة بين العقل والشريعة. العقل في الفقه الإسلامي مناط التكليف، ولقد حفل به الإسلام وكرمه، لكنه لم يجعله قرين الشريعة ولا شريكا لها كما ذهب إلى ذلك البعض، فإنه ولئن التقت الفرق المختلفة على النزول على أحكام النصوص الشرعية عند وجودها، فلقد اختلفت الشيعة والمعتزلة مع جمهور فقهاء المسلمين عند غياب النص، فالجمهور على أنه عند غياب النص تحمل الواقعة على النص بطرق الاستدلال المختلفة، بحيث ينتهي الأمر إلى الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال النصوص قياسا على لفظها أو على معناها أو التزاما بالمقاصد العامة للشريعة أو بأصولها ومبادئها العامة. أما الشيعة الإمامية فإنهم إذ يلتقون مع المعتزلة في عقيدتهم فإنهم يجعلون العقل مصدرا للأحكام عند غياب النص، وهذا بلا شك يتعارض مع الشريعة الإسلامية التي تجعل شريعة الله حاكمة وتجعلها هي العليا، لا شيء معها ولا شيء فوقها. ولا يغض ذلك من قيمة العقل، فعمله واضح في فهم النصوص وفي الترجيح بين الأدلة وفي الاجتهاد عند غياب النص الواضح بحثا عن حكم الله في الواقعة، لكنه يبقى منضبطا بالشرع حتى لا يزل أو لا يزيغ. المبحث الثاني: الشريعة بين السعة والعسرة. بين السعة والعسرة، إقامة الشريعة واجب في ساعة السعة وفي ساعة العسرة على سواء، فالشريعة قائمة في الظروف العادية وفي الظروف الاستثنائية وإن اختلفت الأحكام في الحالين، فأحكام العزيمة لازمة في حالة السعة، وهي التي تمثل الشرعية في هذه الحالة، بحيث إذا عدل عنها لغير ضرورة سقطت الشرعية عن التصرف. وأحكام الرخص لازمة في حالة الضرورة أو العسرة، وهي التي تمثل الشرعية في هذه الحالة، بحيث إذا عدل عنها إلى أحكام العزيمة كان ذلك مسقطا للشرعية عن التصرف. وهذا وذاك هما وجه الشرعية في السعة وفي الضرورة، وإلى هذا أشار قول الله: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الشرعية في حالة السعة هي إقامة الأحكام الأصلية الشرعية على النحو السابق تفصيله، وليس للفرد ولا للحاكم أن يترخص في هذه الحالة، وإلا سقط عن تصرفه الشرعية، لكنه يملك بعد المشروعية الملائمة، بحيث يختلف التطبيق من حالة إلى أخرى، ولا تثريب عليه في ذلك متى كان الأمر مراعاة لظروف حاله، ينتفي معه إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. الشرعية في حالة الضرورة يتناول الفقهاء بالبحث أحكام الضرورة عند الحديث عن الرخصة، والعزيمة باعتبار أن قيام حالة الضرورة هو الذي يبرر العدول عن أحكام العزيمة إلى أحكام الرخصة، ولقد كانت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات تقنينا وتقعيدا لأحكام الضرورة، أخذا من نصوص كثيرة إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومع هذه القاعدة العامة الضرورات تبيح المحظورات قيد هام في مجال الشرعية، هو الضرورة تقدر بقدرها. وأهمية هذا القيد أن يفرض على المتصرف في حالة الضرورة أن يلتزم بدائرتها، فإن خرج عن الدائرة سقط عن تصرفه الشرعية. كذلك يفرض على المتصرف إذا انتهت حالة الضرورة أن يكف عن استعمال أحكامها، وإلا سقط عن تصرفه الشرعية. وفي ظل نظام إسلامي قائم على الشرعية الحقة، يمكن للقضاء الإسلامي أن يبطل كل عمل خارج دائرة الضرورة أو بعد انتهاء حالتها. وهكذا تقوم نظرية الضرورة بأصلها وقيدها، وهكذا يتأكد إقامة شريعة الله في اليسر والعسر والمنشط والمكره، ويتأكد بذلك قيام شرعية حقة تعلو بها فيها الشريعة ولا يعلو عليها أحد. وننتهي بذلك من الفصل الأول: إقامة شريعة الله كركن أول للشرعية. وننتقل إلى الركن الثاني: إقامة الدولة المسلمة. الفصل الثاني: إقامة الدولة المسلمة. دين ودولة، لا شرعية بغير دين، ولا دين بغير دولة، فلا شرعية بغير دولة، تقوم على هذا الدين وتقوم به. وفي مكة قام دين، وفي المدينة قامت دولة، قامت على هذا الدين وقامت به، وأنزل الله: اليوم أكملت لكم دينكم. تلك حقيقة تاريخية لا يماري فيها أحد. وإذا صح في التاريخ أن تقوم دولة بغير دين فإنه لا يصح في الإسلام أن يقوم دين بغير دولة، لأن دين الله لا يقبل التجزئة، وإقامة الدولة جزء منه. ولقد كانت هذه بدهية أحسها المسلمون حين اندفعوا يهاجرون ويهجرون أموالهم وديارهم ليقيموا أول دولة للإسلام بالمدينة، وأحسها المسلمون حين اندفعوا يحافظون على هذه الدولة ضد هجمات الحاقدين والكافرين، ثم أحسوها أخيرا حين أخروا دفن نبيهم وهو عزيز عليهم ليبحثوا أمر الخلافة حفاظا على دولة الإسلام أن تغرب شمسها. لكن هذه البدهية غابت عن المسلمين لما ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ولما راح أعداء الإسلام يبذرون بذور فصل الدين عن الدولة وإقامة العلمانية الآثمة مكان شريعة الله، ونجحوا في إسقاط علم الخلافة الإسلامية الذي أظل المسلمين أكثر من 1000 سنة، وبعقلية المنهزمين والمتشككين رحنا نناقش تلك البدهية تحت سؤال: هل يوجب الإسلام إقامة دولة؟ وكأن الدولة التي قامت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسقط تحت لوائها ملايين الشهداء على مدى 1000 سنة من الزمان، كأن هذه الدولة كانت بدعة ولم تكن فريضة ولا سنة ولا إجماع، وكأن شريعة الله المتضمنة نظاما سياسيا متميزا ونظاما اقتصاديا متميزا ونظاما اجتماعيا كذلك متميزا، كأن هذه الشريعة الربانية يمكن أن تقيمها دولة بلشفية أو اشتراكية أو ديماجوجية كما قال قائلهم حين ضل وأضل وضل عن سواء السبيل. لكنها الفتنة اضطرت البعض أن يطرح هذا السؤال الغريب عن الفقه الإسلامي، بل عن الفكر الإسلامي، فما كان هذا ولا ذاك ليناقش البدهيات. دولة الإسلام، يختلف فقهاء القانون حول تعريف الدولة، وأبسط التعاريف ما يعرفها بأركانها: شعب وإقليم وسلطة سياسية، وباختيارنا لهذا التعريف نجد أن أركان الدولة الإسلامية قائمة منذ عهدها الأول، فلقد قامت أمة الإسلام بخصائصها ركنا ركينا لدولة الإسلام، ثم كان لدولة الإسلام رقعتها الأرضية التي اتسعت حتى امتدت إلى قارات العالم كله، آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكان لدولة الإسلام سلطتها السياسية تستمد شرعيتها من إقامة شرع الله، وتظل المسلمين تحت لواء واحد تفرق في أيام الضعف إلى أكثر من لواء حتى امتدت اليد الآثمة فطوت علم الخلافة الإسلامية، وتقطع المسلمون في الأرض أمما ودولا ودويلات، وسهل للطامعين أكل الجزئيات بعد أن امتنع أن يأكل الكل الكبير. ولئن كانت أركان دولة الإسلام هي أركان كل دولة قانونية فإنها ترتفع على ذلك بالخصائص والسمات التي جعلت أمتها خير أمة أخرجت للناس، وجعلت دولتها أقوى دولة عرفها التاريخ إذا لم يكن ينازعها بعد أن دالت دولة الفرس والروم دولة أخرى ولم تنازع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله راية كفر أو إلحاد. ولئن كانت دراسة الأمة أدخل في علم الاجتماع ودراسة الإقليم أدخل في علم القانون الدولي العام منهما الخاص، فإننا نعرض لهذين العنصرين عرضا سريعا مقصورا على بيان الخصائص والسيماب دون خوض في سائر التفاصيل والأحكام، ثم نعرض بعد ذلك لمبحث السلطة السياسية بما يلقي الضوء على شرعيتها دون خوض كذلك في سائر التفاصيل والأحكام، والله المستعان. العلمانية الآثمة، ولا نترك هذا التمهيد حتى نشير إلى موقف العلمانية الآثمة من دولة الإسلام. لقد كان التخطيط للقضاء على دولة الإسلام تخطيطا يهوديا يحمل الحقد القديم على دولة الإسلام التي أجلت اليهود عن دار الإسلام بعد أن خانوا العهد ونقضوه، والحقد الجديد على دولة الإسلام التي رفضت أن تعطيها فلسطين وطنا قوميا، ولقد عجز قرنان من الحروب أن يهدم دولة الإسلام حتى حقق لهم ذلك الهدف من حمل اسم المسلمين وإثم الكافرين. ولقد كانت مصر ولا تزال هي البديل عن تركيا لتعيد دولة الإسلام، لكن مؤامرات الاستعمار الإنجليزي المحتل لأرضها حالت دون ذلك، فلما جلى عنها الاستعمار الإنجليزي خلف وراءه من أمثال كمال أتاتورك من رفض إقامة شريعة الله وأبى ذلك في مواثيقه ودساتيره، ولم يكن ذلك الإباء في عقيدتنا ومن قبله إباء المؤتمرين في جنيف أن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا لنا، واشتراطهم لإلغاء الامتيازات الأجنبية في سنة 1937 استمداد تشريعنا من التشريع الغربي لم يكن هذا وذاك غير امتداد للعلمانية الآثمة التي خططت لها الصهيونية والصليبية هدما للإسلام ودولة الإسلام. وتحقق الأثر الكريم تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. وبعد، فإن مصدر الحياة بين أيدينا، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومن بعده الأمة، ومن بعده الإقليم والسلطة، هذه أركان شرعية وذلك تدرجها. ولتكن الأمة والإقليم في مبحث والسلطة في مبحث ثاني، والله المستعان. المبحث الأول: أمة وإقليم. هي الأمة التي تجمعت لها من الخصائص ما استحقت به أن تكون خير أمة أخرجت للناس، وهي بهذا الوصف ضرورة وفريضة، وهي الدار التي تضم هذه الأمة المسلمة وتعلو فيها شريعة الله، وهي بهذا الوصف كذلك ضرورة وفريضة. أولا، أمة مسلمة، عصمة الأمة. لئن كانت الأمم تتغاير وتتمايز وتزعم لنفسها من الأنساب ما تتعالى به على الآخرين، فإن أمة الإسلام قد تجمع لها من الخصائص الموضوعية ما تعلو به على الآخرين لتكون خير أمة أخرجت للناس، ولتتحقق لها عصمة الأمة لا عصمة الإيمان. لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهي بهذا تعلو ولا تتعالى، وتكبر ولا تتكبر، لأنها رغم عصمتها تؤمن أن الله فوق الجميع أكبر.